الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند باب الضمان، لكن لعلنا نعيد آخر مسألة في باب الرهن عند قول المؤلف رحمه الله: وإن جني عليه، وإن جنى الرهن وجب مال واضحة. ولا نعيدها أيضا، عندنا جناية الرهن وعندنا الجناية على الرهن، واضحة؟ طيب نعيد الأخيرة أيضا: وإن جني عليه فالخصم سيده، فإن أخذ الأرش كان رهنا، وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه، قيمة تكون رهنا مكانه. في آخر باب الرهن بحث المؤلف رحمه الله مسألتين: الأولى الجناية على العبد، الجناية من العبد المرهون، والثانية الجناية على العبد المرهون. تكلمنا عن الجناية من العبد المرهون، أما الجناية عليه فقال: وإن جنى الرهن، قال وإن جني عليه، وكانت هذه الجناية موجبة للقصاص أو موجبة لغيره كالمال، فالخصم سيده، لأن سيد العبد المرهون هو الذي يملك هذا المال، فهو المالك للعبد والمالك للأرش الواجب بالجناية، والمرتهن له حق الوثيقة فقط، فكان كالعبد المستأجر والمودع. قال: فإن أخذ الأرش كان رهنا، وإن اقتص. فهذا يفيد أن الذي سيترتب على هذه الجناية أحد أمرين: إما أن يأخذ الأرش، وإما أن يختار القصاص. فإن أخذ الأرش فيكون هذا الأرش رهنا تبعا للعبد المرهون، وإن اقتص، يعني إن كانت الجناية موجبة للقصاص فللسيد أن يختار القصاص، لأن هذا حق للسيد، وإنما ثبت هذا الحق ليستوفى، فإذا اختار القصاص فإنه يؤخذ منه ممن؟ قال: فعليه على سيد العبد المجني عليه، وهو من؟ الراهن. فعليه يعني على سيد العبد المجني عليه وهو الراهن، فيؤخذ منه أقل القيمتين، العبد الجاني والمجني عليه، تكون رهنا مكانه. قال: فعليه يعني على سيد العبد المجني عليه وهو الراهن، قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه تكون رهنا مكانه. لماذا؟ لأن هذا السيد قد أتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن. الآن الرهن إذا كان العبد قد جني عليه فمات، فاختار السيد القصاص، لأن الأصل أنه يمكن أن يكون العبد الجاني مكان العبد المجني عليه، فإذا اختار السيد القصاص فيكون أتلف المال الذي هو مكان الرهن العبد المرهون، فيغرم السيد قيمته، قيمة العبد الجاني، كما لو كانت الجناية موجبة للمال. لماذا نوجب أقل القيمتين؟ لأن حق المرتهن بهذا العبد المرهون يتعلق بالمالية، والواجب من المال في هذه الحالة أقل القيمتين. لماذا؟ لأن الرهن يعني العبد المرهون إن كان أقل من قيمة العبد الجاني فإنه لا يجب على الراهن أقل من قيمة العبد المرهون، وإن كان الجاني يعني العبد الجاني أقل قيمة فإنه لا يجب على الراهن أقل من قيمة العبد الجاني. لماذا؟ لأنه أتلف العبد الجاني بالقصاص. يعني عندنا عبدان، عبد مجني عليه وهو الراهن، وعبد جاني الآخر، فالذي يجب على سيد العبد المجني عليه أقل القيمتين، لأنه إما أن يجب عليه العبد المرهون لو كان موجودا، أو أن تجب عليه قيمة العبد الجاني لأنه سيكون رهن مكان العبد المجني عليه. وكذا إذا كان قد عفى على مال فإن العفو يصح ويجب عليه أقل القيمتين لما تقدم. هذا إذا كان قصاصه قتلا، إن كان جرحا أو قلع سن أو نحوه فالواجب بالعفو أيضا أقل الأمرين، من أرش الجرح أو قيمة الجاني لما تقدم. وعليه لو كان الرهن يساوي 10 والجاني يساوي 5 أو بالعكس فإنه لا يجب على السيد إلا 5. نعم. قال رحمه الله: باب الضمان. مأخوذ من الضمن، فذمة الضامن في ذمة المضمون عنه، ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه، وما قد يجب ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم، وتحملت دينك أو ضمنته أو عندي أو ونحو ذلك، وبإشارة مفهومة من أخرس سنت. قال المؤلف رحمه الله: باب الضمان. مأخوذ من الضمن، فالذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه. وقيل إنه مشتق من الضم، هذا الذي قدمه في المغني، غيره. ورد هذا بأن لام كلمة الضم ميم، يعني حرف الأخير لام ميم، وفي الضمان لام الضمان نون، وأجيب بأنه من الاشتقاق الأكبر ومشاركة في أكثر الأصول مع ملاحظة المعنى. قال: ومعناه شرعا التزام ما وجب. الالتزام يجب أن يكون ممن يصح تبرعه وهو جائز التصرف، كما سيأتينا كلام المؤلف رحمه الله. قال: التزام ما وجب. ما هنا ما إعرابها؟ التزام ما وجب اسم موصول في محل، في محل ماذا؟ إضافة، مضاف إليه، لكنها بمعنى المفعول، يعني أن يلتزم جائز التصرف المال الذي وجب على غيره. قال: ما وجب على غيره مثل ثمن القرض، مثل ثمن المبيع أو القرض أو قيمة المتلف. قال: مع بقائه، يعني أن ما وجب على مضمونه عنه يبقى، فلا يسقط هذا الحق بالضمان عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: حديث قتادة: الآن بردت عليه جلدته، حين أخبره بقضاء دينه. قال: مع بقائه، إذن الضمير في بقائه يعود على الهاء، في بقائه يعود على ما وجب، يعني المال الواجب أو الحق الواجب، إذن يعود على ما، وهو ما وجب. قال: وما قد يجب، يعني الحق المالي الذي قد يجب على الآخر، كما لو كان هناك جعل على عمل، للآية وهي قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: ولأنه يؤول إلى اللزوم إذا عمل العمل. هذا تعريف الضمان في اللغة والشرع. وأما ألفاظ الضمان فذكر أنه يصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم. وقالوا: يقال ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وصبير، هذه كلها بمعنى واحد. ولا بد في الضمان من ضامن ومضمون عنه ومضمون له ومضمون له. قال: وتحملت دينك أو ضمن أو ضمنته أو هو عندي ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام: قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا، كما لو قال: زوجه وأنا أؤدي الصداق، يعني لو قال: زوج هذا الرجل وأنا أدفع عنه المهر، أو قال: بع هذا وأنا أعطيك الثمن، يعني بع هذا الرجل هذا الشيء وأنا أعطيك ثمنه، أو قال: أترك، قال للدائن: أترك لا تطالب هذا المدين وأنا أعطيك الدين، ونحو ذلك من الألفاظ. قال: وبإشارة مفهومة من أخرس. إذا فهمت إشارة الأخرس فإنه يصح من الضمان، لأن هذا الأخرس يصح بيعه وإقراره وتبرعه، فهو يشبه الناطق. هل يثبت الضمان في حق الأخرس بالكتابة المجردة، بالكتابة المجردة عن الإشارة المفهومة؟ قالوا: لا، لا يثبت الضمان بكتابة الأخرس المنفردة عن الإشارة التي يفهم بها أنه قصد الضمان. لماذا؟ لأن هذا الأخرس قد يكتب شيئا عبثا أو يجرب القلم، فلا يثبت بذلك الضمان لوجود الاحتمال. وقوله بإشارة مفهومة، مفهومه أنه إذا كانت الإشارة من الأخرس غير مفهومة فإنه لا يصح ضمانه، لأنه لا يدري بضمانه، وكذلك سائر تصرفاته لا تصح. رحمه الله: ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف، لأنه إيجاب مال فلا يصح من صغير ولا سفيه، ويصح من مفلس لأنه تصرف في ذمته. أحسنت، بارك الله. بين المؤلف رحمه الله أنه لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. لماذا؟ قال: لأنه إيجاب مال، فهذا العقد عقد الضمان يترتب عليه إيجاب مال بهذا العقد، فلا يصح من غير جائز التصرف كالبيع. قال: فلا يصح من صغير ولا سفيه، لأنه لا يصح منهما التصرف، ويصح من مفلس، ويصح من مفلس. قوله من مفلس هذا مستثنى من اشتراط جائز التصرف، لأن المفلس في الأصل لا يصح تصرفه، لكن قال هنا: ويصح من مفلس. إذن يستثنى من قوله لا يصح إلا من جائز التصرف المفلس المحجور عليه، فإنه يصح ضمانه. لماذا استثنينا المفلس المحجور عليه؟ قال: لأنه تصرف في ذمته فيصح منه الضمان، ويتبع به بعد فك الحجر عنه، لأنه من أهل التصرف في الذمة، لكنه يمنع من التصرف في المال بعينه، فهو من أهل التصرف، وإنما كان الحجر عليه في ماله لا في ذمته، وهذا التصرف منه مثل تصرف الراهن فيما عدا الرهن. ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما، ويؤخذ مما بيد مكاتب وما ضمنه قن من سيده. أحسنت. أيضا يصح عقد الضمان من العبد ومن المكاتب بشرط أن يكون ذلك من بإذن من السيد، لأن الحجر على العبد والمكاتب إنما هو لحق السيد، فإذا أذن لهما انفك عنهما الحجر كسائر التصرفات منهما. والمفهوم أنه إذا لم يأذن لهما في هذا العقد فإنه لا يصح، سواء كان قد أذن لهما في عقد آخر كالتجارة أو نحو ذلك، لأن الضمان عقد يتضمن إيجاب المال كالنكاح، إذا لابد من إذن السيد. قال ويؤخذ مما بيد مكاتب، إذا كان قد أذن للعبد وأذن المكاتب في الضمان، فالذي يترتب على الضمان قد يترتب على الضمان حق مالي على الضامن، فإذا ترتب على ذلك حق مالي على المكاتب فإن هذا المال يؤخذ من، قال مما بيد مكاتب يؤخذ من المكاتب، وأما من العبد فيؤخذ من سيده، لذا قال وما ضمنه قن من سيده. إذن يؤخذ مما بيد مكاتب كما لو اشترى هذا المكاتب شيئا فوجب عليه ثمن، فإنه يكون فيما في يد المكاتب أو مما بيد المكاتب. قال وما ضمنه قن من سيده، لأن هذا يتعلق بذمة السيد. نعم. قال رحمه الله: لرب الحق مطالبة من شاء منهما، أي من المضمون والضامن في الحياة والموت، لأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما، لحديث الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن صاحب الحق وهو من ذكرنا ضامن مضمون له، مضمون عن المضمون له، له أن يطالب من شاء منهما، يعني من المضمون عنه والضامن، وقوله أي من المضمون والضامن، هذا يفيد أن عقد الضمان لا يترتب عليه سقوط الحق عن المضمون عنه، بخلاف عقد الحوالة كما سيأتينا في الباب التالي. إذن المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان، كما أن المحيل يبرأ بنفس الحوالة ولو كان ذلك قبل القبض كما يأتينا في الحوالة، بل إن الحق يثبت في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه. دل على ذلك أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ودليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة، أو في قصة أبي قتادة: الآن بردت عليه جلدته، حين أخبره أنه قضى دينه. ثالثا لأنها وثيقة فلا تنقل الحق كالشهادة. قال في الحياة والموت، فله أن يطالب الضامن وورثته سواء كان حيا أو كان ميتا، وكذا المضمون عنه. قال لأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما. هل له أن يطالبهما معا؟ يعني هو يقول له أن يطالب أحدهما، هل له أن يطالب كليهما؟ نعم له أن يطالب كليهما. قال حديث الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي، وهو عند أحمد وابن ماجه من حديث أبي همام التبهلي رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن الحق ثابت في ذمة الضامن، فيملك أن يطالبه بهذا الحق كالأصل. إذن هذا الحق يثبت في ذمة الضامن كما أنه ثبت في ذمة المضمون عنه، فللمضمون له أن يطالب أيا منهما. هل يشبه هذا الرهن؟ قالوا لا يشبه الرهن، لأن الرهن مال من عليه الحق وليس بذي ذمة يطالب، وإنما يطالب من عليه الدين ليقضى منه أو من غيره. إذن الرهن قد يرد عليه أنه لا يصار إلى بيع الرهن وإنما يطالب الراهن، فلماذا هنا نصير إلى عقد التوثيق وهو الضامن؟ لماذا نقول إنه يطالب المضمون عنه فقط؟ قالوا يختلف، لأن الرهن لا يمكن أن يطالب بذاته المال المرهون، بينما هنا الضامن يمكن أن يطالب بماله. ومر معنا أن عندنا عقود توثيقة، عقود استيثاق، وهي ما هي؟ الرهن والضمان والكفالة. الحوالة عقود أو عقد استيفاء، عقد استيفاء. طيب هذا دليل المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه، إلا إذا تعذر طالبة المضمون عنه. قالوا لأن الضمان وثيقة فلا يستوفى الحق من هذه الوثيقة إلا مع تعذر استيفاء الحق من الأصل كالرهن، يعني قياسا على الرهن. قال رحمه الله: فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها برئت ذمة الضامن لأنه تبع له لا عكسه، فلا يبرأ المضمون عنه ببراءة الضامن لأن الأصل لا يبرأ ببراء لا يبرأ ببراءة التبع. إذا برئت ذمة المضمون عنه فإن ذمة الضامن تبرأ لأن الضامن تبع للمضمون عنه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأن هذا العقد وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن، كما أنه لو استوفي الحق في الرهن بطل الرهن، يعني إذا ألغي الدين ألغي الرهن لأن الرهن مبني على الدين. قال لا عكسه، فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع، هذا الدليل الأول. إذن عندنا أصل وفرع، فإذا برئ الأصل برئ الفرع، وإذا برئ الفرع لا يبرأ الأصل، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه وثيقة، لأن عقد الضمان وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها، انحل هذا عقد التوثيق من غير أن يستوفى الحق، فلا تبرأ ذمة الأصل كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء الحق. لو وجد موجب لفسخ الرهن فهل هذا يعني أن الحق يبطل؟ لا يبطل الحق، فكذلك في الضمان. نعم. قال رحمه الله: إذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم ببراءة الآخر ويبرأون بإبراء المضمون عنه. إذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر، لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا فروعا له فلا يبرأون ببراءته كالمضمون عنه. تعدد الضامن، وجد أكثر من ضامن، فإذا برئ أحدهم لا يعني أن الآخر يبرأ، لأن أحدهم ليس فرعا عن الآخر وإنما هو فرع عن المضمون عنه. واضح يا شباب؟ متصورة؟ قال: ويبرؤون، يعني هؤلاء الضامنين بإبراء المضمون عنه. لماذا؟ لأن هؤلاء الضامنين فروع للمضمون عنه، فإذا برئ الأصل فبرئ الفرع، ولأن الحق واحد، فإذا استوفي مرة فإنه يزول تعلقه بهؤلاء الضامنين كما لو استوفي الحق الذي به رهن. رحمه الله: ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا معرفته للمضمون له، لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما، بل يعتبر رضا الضامن لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله أن معرفة الضامن للمضمون عنه أو المضمون له لا تشترط. قال: لأنه لا يعتبر رضاهما. لماذا لا يعتبر رضاهما؟ لا يعتبر رضا المضمون عنه ولا المضمون له، لا يعتبر رضاهما. أولا لحديث علي رضي الله عنه، وهو أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما وضعت قال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم، درهمان. قال: صلوا على صاحبكم. قال علي: هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ثم أقبل على علي فقال: جزاك الله عن إسلامي خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك. فقيل: يا رسول الله، هذا لعلي خاصة أم للناس عامة؟ قال: للناس عامة، رواه الدارقطني. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي قتادة، وهو ما رواه جابر رضي الله عنه قال: توفي صاحب لنا فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فخطأ خطوة ثم قال: عليه دين، قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فقال: الديناران عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجب حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من غدي فقال: قد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. رواه أحمد. إذن هذا الدليل الأول. والدليل الثاني حديث أبي قتادة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين قد ضمنهما لمن لم يعرفهما وعمن لم يعرفا، يعني ضمنهما وهما، يعني قد ضمن من لم يعرفان عمن لا يعرفان. والدليل الثالث أنه تبرع بالتزام مال فلم يعتبر معرفة من يتبرع له به كالنذر. إذن هذا دليل أنه لا يعتبر رضاهما، فإذا كان لا يعتبر رضاهما فكذلك لا يعتبر أيضا معرفتهما. هذه الأدلة التي ذكرتها أدلة عدم اشتراط المعرفة، عدم اشتراط المعرفة. أما أدلة عدم اشتراط الرضا فعندنا أيضا حديث أبي قتادة وعندنا حديث علي أيضا، ولأنها وثيقة لا يعتبر فيها قبض فأشبهت الشهادة، فأشبهت الشهادة. هذا دليل عدم اعتبار رضا المضمون له، المضمون له. وأما عدم اعتبار رضا المضمون عنه فهذا ليس خلاف، ليس فيه خلاف. لماذا؟ المضمون عنه، لأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضا فإن هذا يصح، فكذلك إذا ضمن عنه. رحمه الله، يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهو غير معلوم لأنه يختلف. حسن، قال بل يعتبر رضا الضامن. إذن عندنا اشتراط رضا الضامن فقط، وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، لأنه تبرع بالتزام حق فيعتبر له الرضا كالتبرع بأي شيء. وبناء عليه لو أكره الضامن على الضمان فإنه لا يصح هذا العقد. لماذا؟ لأنه التزام مال، فلا يصح هذا الالتزام بالمال بغير رضا كالنذر. قال يصح ضمان المجهول، لا يشترط العلم بالمضمون، بالمال المضمون، بشرط أن يكون آيلا إلى العلم. وذكر المؤلف رحمه الله ذلك من قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قال وهو غير معلوم، قال وهو، الضمير فيه هو يعود على حمل بعير، نعم يعود على حمل البعير. قال لأنه يختلف. إذا هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. الدليل الثالث لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، يعني هو ليس في باب المعاوضات وإنما في باب التوثيقات وفيه التزام بالمال، فيصح في المجهول كالنذر والإقرار. قال رحمه الله يصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب كالعوار والمغصوب والمقبوض بسوم، إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، وإن أخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون. عندنا في عقد الضمان لابد من حق سيضمنه عن الضامن، لكن هذا الحق لا يلزم أن يكون موجودا حتى لو كان سيوجد لاحقا. إذن قال يضمن ما وجب وما يجب، يعني إذا كان آيلا إلى الوجوب. دليل ذلك قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فدلت الآية على أنه سيضمن حمل البعير مع أنه لم يكن وجب، لأنه قال ولمن جاء به حمل بعير. ولا يرد على هذا أن يقال إن الضمان ضم ذمة إلى ذمة، فإذا لم يكن عن المضمون، فإذا لم يكن على المضمون عنه شيء فإنه لا ضم هنا، لأنه قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أنه يلزمه ما يلزمه ويثبت في ذمته ما يثبت في ذمته، وهذا كاف. إذن يصح الضمان ولو كان عما سيجب. فلو قال ضمنت لك ما على فلان، ضمنت لك ما على فلان، فإن هذا يصح ما على فلان. أو قال ما على فلان علي أو عندي، فإن هذا يصح، وهذا كله أمثلة للضمان، ضمان المجهول، ضمان مجهول. مثال ضمان ما يجب، لو قال ضمنت لك ما تداينه به، يعني أنت الذي ستستدين به أضمنه به، فإن هذا يصح. إذا لم يكن واجبا ولا مآله إلى الوجوب فإنه لا يصح الضمان، لأنه لا يوجد في ضم ذمة إلى ذمة مطلقا. قال ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب، قال كالعواري، وهذا مبني على أن العارية على المذهب مضمونة مطلقا، سواء كان المستعير قد تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو يفرط، هذا المذهب. القول الثاني ويأتينا في العارية أنه لا تضمن العارية إلا بالتعدي أو التفريط، بناء عليه فإنه لا يصح الضمان، لا يصح الضمان، لا يصح الضمان في العارية، وإنما يصح ضمان التعدي فيها كما سيأتي، يصح ضمان التعدي فيها. طيب، إذا لابد من حق يثبت حتى يوجد عقد الضمان، قال كالعواري والمغصوب، وأيضا يلحق بذلك ثمن المبيع في مدة الخيار وبعد مدة الخيار، ويأتينا وهو عهدة المبيع، وكذلك الأجرة في عقد الإجارة، والمهر قبل الدخول وبعده، لأن هذه الحقوق لازمة ويجوز سقوطها، هي لازمة ويجوز سقوطها، وجواز السقوط لا يمنع صحة الضمان كالثمن في المبيع. إذا انقضى الخيار فإنه يجوز أن يسقط بالرد بالعيب أو بالمقايلة، ومع هذا نقول إنه يصح فيه الضمان. إذا يصح الضمان ما يؤول إلى الوجوب ولو كان ولو كان قد يسقط. قال والمقبوض بصوم. المقبوض بصوم فصل فيه المؤلف رحمه الله على نوعين، وذكر نوعين. النوع الأول قال إن ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، هذه الحالة الأولى التي يضمن فيها المقبوض بصوم مطلقا. إذا كان أراد أن يشتري شيئا فساوم المشتري البائع وقطع الثمن، يعني اتفق على ثمن بدون أن يعقد العقد، أو كان قد ساومه ولم يقطع على ثمن ثم أخذ هذا المبيع ليريه أهله، فإذا كان قد رضوا به شراه وإلا رده إلى البائع. في هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله إنه يضمن مطلقا، إنه يصح أن يضمن هذا. لماذا؟ لأنه قد يؤول إلى الوجوب فيما لو تلف، لأن هذا مضمون على القابض مطلقا على المذهب. فإذا كان مضمون على القابض مطلقا فإنه يصح ضمانه. تصور هذا؟ طيب، وهذا يتصور فيما إذا كان في عقد بيع أو كان في عقد إجارة، لأن هذه العين مضمونة على من هي في يده كالحقوق الثابتة في الذمة. إذن عندنا العارية مضمونة مطلقا، أليس كذلك؟ كذلك المقبوض بسوم في هذه الحالة مضمون مطلقا، فإذا كان قد تلف فإن قابضه سيضمن، إذا كان لم يتلف فإنه لا ضمان. إذن هو قد يؤول إلى الوجوب فيصح ضمانه، هذا على المذهب. القول الثاني في المسألة أن هذا المقبوض بسوم لا يضمن مطلقا، لأن يد القابض يد أمانة مطلقا، فلا يصح الضمان فيه لأنه لن يؤول إلى الوجوب. تصور. طيب، الحالة الثانية في المقبوض بسوم قال وإن أخذه، يعني أخذ المشتري هذا المبيع ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون. لماذا؟ لأن يده عليه يد أمانة من كل وجه، فلا يضمن مطلقا. رحمه الله، ويصح ضمان عهدة مبيع بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش إن خرج معيبا، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب أو استحق، فيصح لدعاء الحاجة إليه. وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو دركه ونحوها. أحسنت. عندنا عهدة المبيع يقول يصح الضمان فيها، صورتها قال بأن يضمن الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب أو الأرش، يعني أن يضمن الأرش إن خرج معيبا، هذا ضمان عن البائع للمشتري. هذه الصورة ضمان عن البائع للمشتري، يعني يأتي شخص ويضمن للمشتري عهدة المبيع، فإذا تبين أن هذا المبيع كان مستحقا، يعني لم يكن مملوكا للبائع، أو تبين أن به عيبا يوجب الرد واختار الرد، أو تبين أن به عيبا واختار الأرش، فهذا الضامن سيضمن الثمن في حالة استحقاق المبيع، وفي حالة الرد بالعيب، وفي حالة الأرش يضمن الأرش. إذن عندنا قال بأن يضمن الثمن، الحالة الأولى ضمان الثمن في حالة استحقاق المبيع، الحالة الثانية قال أو رد بعيب، سيضمن الثمن إن رد بعيب، الثالثة سيضمن الأرش إن خرج معيبا. ماشي؟ طيب، الحالة الثانية قال أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو استحق، هذا ضمان من عن من؟ هذا عندنا الضمان للبائع عن المشتري، يعني الضمان عن المشتري للبائع، يعني يأتي شخص ثالث ويقول للبائع أنا أضمن عن المشتري هذا الثمن، فإذا تبين أن الثمن به عيب، أن الثمن به عيب، أو تبين أن الثمن مستحق ليس ملكا للمشتري، فإن هذا الضامن يضمن الثمن للبائع. إذن هذا الضمان عن المشتري. إذن عندنا ضمان عهدة المبيع في الموضعين، الموضع الأول والموضع الثاني. تعريف ضمان العهدة هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر، ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر. لماذا سمي عهدة مبيع؟ قال: والعهدة الكتاب الذي تكتب فيه وثيقة البيع ويذكر فيه الثمن، وإنما عبر به هنا عن الثمن الذي يضمنه، مع أنه في الأصل هو الكتاب الذي تكتب فيه وثيقة البيع. قال: فيصح. إذن هذا تصوير المسألة، تصوير عهدة المبيع في الحالتين. الحكم: يصح ضمان عهدة المبيع. لماذا؟ قال: لدعاء الحاجة إليه. إذن هذا الدليل الأول، أن الحاجة تدعو إلى الوثيقة على البائع، إلى الوثيقة على البائع. لماذا؟ لأن الوثائق ثلاثة: الشهادة والرهن والضمان. يعني إمكان التوثيق بالشهادة والرهن والضمان. أما الشهادة فإنه لا يستوفى منها الحق، لن يستفيد منها استيفاء الحق مباشرة. وأما الرهن فإنه لا يجوز في عهدة المبيع الرهن بالإجماع كما مر معنا، لا يجوز أن يأخذ عليه عهدة المبيع. لماذا؟ لماذا؟ مر معنا في الدرس الماضي. نعم، لأنه لا، ليس له حد ينتهي إليه، ليس له حد ينتهي إليه. وأما الرهن فلا يجوز فيه ذلك، وأما الرهن فلا يجوز فيه ذلك بالإجماع، لأنه يؤدي إلى أن يبقى أبدا مرهونا. إذن لم يبقى عندنا إلا الضمان، لم يبقى عندنا إلا الضمان. إذن هذا دليل دعاء الحاجة إليه. ثانيا قالوا: لأنه لو لم يصح ضمان عهدة المبيع لم تنعت كثير من المعاملات مع من لم يعرف ذلك، وهذا فيه ضرر عظيم رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها، ومثل هذا لا يرد به الشرع. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله صحة ضمان العهدة عن البائع للمشتري قبل قبض الثمن أو بعده، يعني لا يلزم أن يكون الثمن قد قبض، لأنه تقدم أنه يصح ضمان ما يؤول إلى الوجوب. قالوا: ألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته أو دركه ونحوها. أو يقول الضامن للمشتري: ضمنت خلاصك منه، أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن. هذه كلها من ألفاظ ضمان عهدة المبيع. لو ضمن الضامن خلاص المبيع، إذا نلاحظ في تنبيه مهم يا مشايخ، نلاحظ في المسألتين، في الضمان للمشتري وفي الضمان للبائع، أن الضمان ليس لي المبيع في كل منهما، وإنما هو للثمن في كل منهما. الضمان للثمن في كل منهما، لأنه قد يرد في الذهن أن الضمان يمكن أن يكون ضمانا عن المبيع، يعني يصح أن يكون ضمانا لاستخراج المبيع من البائع، فيكون ضمانا للمبيع وليس ضمانا للثمن. لكنهم قالوا لا يصح. فلو قال: ضمنت لك خلاص المبيع، يقول الضامن للمشتري: أضمن لك خلاص المبيع، يعني إن بان أن المبيع مستحق فأضمن لك تخليصه ولا يضمن له استرداد الثمن. قالوا: لو ضمن خلاص المبيع، قال الإمام أحمد: لا يحل، لا يحل، لأنه إذا خرج حرا أو مستحقا لم يستطع خلاصه، لأنه إذا تبين أن هذا المبيع ليس ملكا للبائع فلن يتمكن الضامن من تخليصه للمضمون له وهو المشتري. نعم. رحمه الله. يصح أيضا ضمان ما يجب بأن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يداينه زيد لعمر ونحوه، وللضامن إبطاله قبل وجوبه. قالوا: يصح أيضا ضمان ما يجب، هذه مرت معنا في التعريف، أنه يصح أن يضمن ما يجب لاحقا، بأن يضمن ما يلزمه من دين أو ما يداينه به زيد أو ما يداينه زيد لعمر ونحوه. وأيضا قالوا: يصح ضمان السوق، يعني أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، يعني ضامن يقول: هذا التاجر إذا لزمه أي دين في السوق فأنا أضمنه. وكذا يضمن الضامن هذا التاجر في كل عين مضمونة يقبضها هذا التاجر. طيب، قال: وللضامن إبطاله قبل وجوبه. مفهومه أنه إذا كان هذا بعد الوجوب فإنه ليس له الإبطال، أما إذا كان ذلك قبل الوجوب فله الإبطال، لأنه ضمان لشيء لم يجب بعد فله أن يرجع عنه. قال رحمه الله: لا ضمان الأمانات كوديعة ومال شركة وعين مؤجرة، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا ضامنه، بل يصح ضمان التعدي فيها أي في الأمانات، لأنها حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب. أحسنت. مر معنا أنه يصح ضمان ما يجب أو يؤول إلى الوجوب. إذا كان لا يضمن ولا يؤول إلى الوجوب كالوديعة ومال الشركة والعين المؤجرة وكذلك العين المدفوعة إلى الخياط والقصار وغير ذلك من الأعيان التي لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، هذه لا يصح ضمانها، لا يصح ضمانها. إذن عندنا أعيان مضمونة مطلقا وعندنا أعيان لا تضمن، الأصل فيها عدم الضمان، يعني اليد فيها يد أمانة. مثل المؤلف رحمه الله ببعضها. عندكم أمثلة أخرى غير ما ذكر؟ أعيان اليد فيها يد أمانة وليست يد ضمان. الرهن، أحسنت، يد المرتهن على الرهن، أحسنت أيضا. العارية مرة معنا، الوديعة. العارية على المذهب مضمونة مطلقا، الوديعة وذكرها المؤلف رحمه الله أيضا. عندنا جيد الذي يوكل على الحفظ، صحيح. وعندنا أيضا ناظر الوقف وولي اليتيم وغير ذلك. إذن كل من سلط على العين بإذن من المالك أو بإذن من الشارع فإن يده يد أمانة، وإن كان هذا بغير إذن الشارع أو المالك فإن يده يد ضمان. إذن يبين المؤلف رحمه الله هنا أنه إذا كانت يده يد أمانة فإنه لا يصح ضمان هذه اليد عن على هذه العين، قال لأنها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه. قال بل يصح ضمان التعدي فيها، نحن نقول إنه لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، إذن هو ليس ضامنا مطلقا كالمستعير لأنه ضامن مطلق والغاصب ضامن مطلقا، هذا لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط، فيصح أن يضمن عنه حالة التعدي أو التفريط، يعني حالة وجوب الضمان. قال أي في الأمانات لأن حينئذ تكون مضمونة على من هي بيده كالمغصوب. فعلى هذا إذا كان قد تلف هذا المال بغير فعله ولا تفريط منه فإنه لا شيء على الضامن، لا شيء على الضامن، وإن تلف بفعله أو تفريط منه فإنه يلزمه الضمان ويلزم أيضا الضامن أيضا، يعني يلزم من هي بيده أن يضمن ويلزم الضامن أيضا أن يضمن الضامن، متصور؟ طيب عندنا الآن هذه العين بيد مودع في عقد وديعة، فإذا كان لم يتعدى ولم يفرط وتلفت العين فإن هذا المودع لا يضمن كذا، والضامن عن هذا المودع لا يضمن. إذا كانت قد تلفت العين بتعدي أو تفريط من هذا المودع فإن هذا المودع يضمن فيصير ضامنا من حيث ضمان التلف، والضامن له أيضا ضامن، فللمودع أن يضمن أيهما شاء، المودع والضامن عن المودع. إذن يكون لها حينها حكم الغصوب والعواري، وهذا مثال لضمان ما يجب. إذن ضمان التعدي فيها ضمان لما يجب لأنه ليس واجبا الآن. قال رحمه الله وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع رجع وإلا فلا، وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة. حسنت. يقول إذا كان الضامن قد قضى الدين عن المضمون عنه بنية الرجوع فإنه يرجع، وإذا لم يكن بنية الرجوع فإنه لا يرجع. وبهذا يعلم أن الأحوال ثلاثة، إما أن ينوي الرجوع أو أن ينوي التبرع عدم الرجوع أو ألا ينوي شيئا، أن يذهل عن النية. وعبارة مؤلف رحمه الله تفيد أنه إذا ذهل عن النية فهل يرجع أو لا يرجع؟ لا يرجع، لأنه قيد الرجوع بما إذا كان بنية الرجوع. إذن عند قولي بنية الرجوع تضيف أنه إن قضاه ولم ينوي الرجوع ولا التبرع بل ذهل عن قصد الرجوع وذهل عن عدم الرجوع فإنه على المذهب لا يرجع، فإنه لا يرجع لأنه قيد الرجوع بنية الرجوع. قال وإن قضى الضامن الدين بنية الرجوع، إذن هنا عندنا حكم وجودي وليس عدمي، وليس عدميا، الحكم الوجودي أن الرجوع مقيد بنية الرجوع. قال وإلا، يعني إن لم يكن بنية الرجوع فهذا يشمل حالتين، أن يكون ذلك بنية التبرع أو أن يكون بلا نية التبرع ولا الرجوع. إذا قال وإلا فلا، يعني إذا لم يكن بنية الرجوع فإنه لا يرجع. طيب وقول وإذا قلنا إنه إذا لم يكن بنية الرجوع هذا يشمل أيضا الذهول عن النية كما ذكرنا، هذا المذهب. وهنا قول آخر أنه إذا أطلق فإنه له أن يرجع إذا لم ينوي التبرع، أما إذا نوى التبرع فلا إشكال أنه لا يرجع. إذن إذا كان قد قضى بنية الرجوع فإنه يرجع على المضمون عنه، سواء كان الضمان أو القضاء أو الحوالة بإذن مضمون عنه أو لا. عندنا هنا يمكن أن نتصور أن الضمان أو القضاء كان بإذن المضمون عنه أو لم يكن بإذنه، فتكون الصور أربعة، يعني عندنا إذن بالقضاء وإذن بالضمان، فيمكن أن توجد في الصورة الأولى أن يوجد الإذنان، ويمكن أن يعدم، ويمكن أن يوجد في الثالثة إذن القضاء دون الضمان، وفي الرابعة إذن الضمان دون القضاء، وفي جميع الأحوال الأربعة على المذهب فإنه يرجع عليه، فإن الضامن يرجع على المضمون عنه إذا أدى دينه. لماذا؟ لأن هذا قضاء مبرئ من دين واجب على المضمون عنه، فكان من ضمان من هو عليه وهو المضمون عنه، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه فإن المقضية عنه يضمن. قال وإلا فلا، يعني إذا قضى الدين الضامن أو أحال الضامن رب الدين ولم ينوي الضامن الرجوع على المضمون عنه بما قضاه أو أحال به عنه فإنه لا يرجع. لماذا؟ لأنه متطوع، وسواء ضمن بإذنه أو لا. قال وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا. الكفيل واضح، الذي يؤدي عن غيره دينا واجبا وكان أجنبيا ليس كفيلا فإنه له أن يرجع، إلا إذا كان قد نوى التبرع، عفوا يرجع إذا نوى الرجوع، وإلا فإنه لا يرجع. قال غير نحو زكاة. مثل إيش نحو زكاة؟ مثل النذر والكفارة وكل ما يفتقر إلى نية. هذا لو أخرج إنسان عن غيره زكاة أو كفارة أو نذرا فإنه لا يرجع عليه، لأنه لا يجزئ عنه بلا نية، فلا رجوع له ولو نوى الرجوع، لأنه لا يبرأ المدفوع عنه بذلك الإخراج لعدم وجود النية من المدفوع عنه. نعم. رحمه الله. فصل في الكفالة، وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مال لربه، وتنعقد بما ينعقد به ضمان، وإن ضمن معرفته أخذ به أو أخذ به. وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها أو بدلها. أحسنت. هذا الفصل عقد مؤلف رحمه الله لبيان أحكام الكفالة. ما الفرق بين الكفالة والضمان؟ كلاهما عقد توثيق، لكن ما الفرق بينهما؟ الضمان فيه التزام بدفع المال، والكفالة فيه التزام بإحضار بدن المكفول إلى مجلس الحكم. قال وهي التزام رشيد إحضار من عليه. إذن عندنا الالتزام بإحضار البدن، إذا قال إحضار من عليه، فالعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول به، فكان إحضار بدن المكفول به هو الملتزم به من الكفيل كالضمان. قال حق مالي من دين أو عارية ونحوها لربه، يعني لرب هذا الحق المالي. والكفالة صحيحة بالكتاب والسنة وحكي على ذلك الإجماع. قال تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وعند أبي داود في رجل لزم غريما له حتى يقضي أو يأتي بحميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحمل. هذا دليل من السنة ومن المعنى، لأن الحاجة داعية لاستيثاق بضمان المال أو البدن، وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس، فلو لم تجز الكفالة بالنفس لأدى هذا إلى الحرج وعدم المعاملات المحتاج إليها. بماذا تنعقد الكفالة؟ قال تنعقد بما ينعقد به ضمان، كما لو قال أنا ضمين ببدنه أو أنا زعيم ببدنه. إذن ألفاظ الضمان إذا استخدمت بالبدن دلت على الكفالة. قال وتصح ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية يردها أو بدلها، كما أن الضمان يصح في الحق المالي ويصح في الأعيان، فكذلك الكفالة تصح في الحق المالي وتصح أيضا في الأعيان، تصح في الأعيان. كما لو كان المكفول عنده عين يضمنها، فإن الكفيل يضمن إحضار بدن المكفول الذي عنده عين يضمنها كالعارية. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ قال يردها أو بدلها. طيب لماذا نقول يتصح الكفالة في الأعيان؟ لأن هذه الأعيان يصح ضمانها، فإذا صح ضمانها صح الكفاءة، صحت الكفالة فيها، تقدمت معنا الأعيان التي يصح ضمانها. إذن ما الواجب في الكفالة عند كفالة من بيده عين؟ الواجب أن يرد من بيده العين هذه العين، أو أن يرد قيمتها إن تلفت، أن يرد قيمتها إن تلفت. والمعنى أنها لا تصح الكفالة بالأمانات كما تقدم، إلا إذا كان المقصود الكفالة بالتعدي فيها، إلا إذا كان مقصود الكفالة بالتعدي فيها. إذن لا تصح الكفالة بالأمانات كالوديعة والشركة وغيرها، إلا إذا كان الكفيل قد كفله بشرط التعدي فيها فيصح كما تقدم في الضمان. قال رحمه الله: تصح أيضا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل، لأن كل منهما حق مالي، فصحت الكفالة به كالضمان. أحسنت. قال: ولو جهله الكفيل، يعني سواء كان هذا الدين معلوما أو ليس معلوما، سواء كان هذا الدين معلوما للكفيل أو لم يكن معلوما، إذا كان يؤول إلى العلم كما تقدم في الضمان. طيب، قال: ولو جهله الكفيل لأن كل منهما حق مالي فصحت الكفالة به كالضمان. إذن عندنا المعلوم والمجهول كل منهما حق مالي، فيصح أن يكفل به كما يصح أن يضمن عنه. أليس مرة معنا أنه يصح الضمان في المجهول إذا كان يؤول إلى العلم؟ فكذلك أيضا تصح الكفالة ببدن من عليه دين ولو كان مجهولا. إذن تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم بدين لازم، كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم بدين لازم، وبناء عليه تصح الكفالة بالصبي والمجنون. لماذا؟ لأنه قد يلزم إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف. إذن الآن يكفل الصبي والمجنون لأنه يلتزم بإحضار الصبي والمجنون إلى مجلس الحكم لأنه سيشهد عليهما. ويستثنى من هذه الديون دين الكتابة. وكذلك قالوا: تصح الكفالة بالكفيل، يعني أن يكفل الكفيل، يعني عندنا كفيل الكفيل، فإذا برئ الأول يعني كفيل الأول برئ الثاني ولا عكس. نعم. رحمه الله: ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقذف، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا كفالة في حد. أحسنت. إذا كان الواجب حدا لله عز وجل أو حدا لآدمي، حد لله كالزنا والحد لآدمي كالقذف، قال: لا تصح الكفالة ببدن من عليه الحد. ذكر أولا دليل ذلك هو الحديث رواه البيهقي. الدليل الثاني: لأن الكفالة استيثاق يلزم الكفيل ما على المكفول به عند تعذر إحضاره. يعني يترتب على عقد الكفالة أن الكفيل بمعنى كافل، يعني عندنا فعيل يصح أن تكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، لذا اختلفوا في قوله تعالى الرجيم، اختلفوا هل هو بمعنى الشيطان الرجيم بمعنى راجم أو بمعنى مرجوم، فيصح فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، ولها يعني أمثلة. فالمقصود هنا كفيل بمعنى كافل، كفيل معنى كافل. طيب، إذن يترتب على عقد الكفالة أن الكفيل إذا لم يتمكن من إحضار المكفول فإنه يلزمه ما يلزم المكفول، يلزمه ما يلزم المكفول. والحد مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة، فلا يدخل فيه الاستيثاق ولا يمكن استيفاءه من غير الجاني. إذن عندنا معنيان: أنه لا يمكن استيفاءه من غير الجاني، ثانيا أنه مبناه على الإسقاط والضرب الشبهة فلا يدخل فيه الاستيثاق. نعم. ولا ببدن من عليه قصاص لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، ولا بزوجة وشاهد، ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول. وتصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا. أحسنت. لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك. يستثنى من هذه الصورة أنها تصح الكفالة إذا كان قد كفل بدنه لأجل مال بالدفع، يعني بالعفو إلى الدية ليدفعها. وثانيا يستثنى أيضا في باب الحد أنه يصح أن يضمن السارقة بسبب غرم السرقة، يعني يضمن المسروق فتصح، لأن المسروق حق مالي فيصح أن يضمن أن يضمنه أو أن يكفله. هذا كله على المذهب. إذن كون من عليه حد أو قصاص لا تصح كفالته، هذا من مفردات المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تصح ببدن من عليه حد أو قصاص، تصح الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص. قال ولا بزوجة وشاهد. لا تصح الكفالة بزوجة لزوجها ولا بشاهد ليشهد له. لماذا؟ لأن الذي على الزوجة والشاهد ليس بحق مالي ولا يتمكن الكفيل من أدائه عنهما، فلن يتمكن المكفول له من استيفاء هذا الحق من الكفيل. قال ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول. لا يصح الضمان إلى أجل مجهول، ولا يصح أيضا تصح الكفالة إلى أجل مجهول. كما لو قال ضمنته أو كفلته إلى مجيء المطر أو هبوب الرياح، فهذا لا يصح في الضمان ولا في الكفالة، لأن هذا ليس له حق وقت يستحق مطالبته فيه بما ضمنه أو كفله، لأن عندنا الأمد مجهول فلن يتمكن من المطالبة. إذن لا تصح الكفالة ولا يصح الضمان بمجهول ولا إلى أجل مجهول. قال ويصح إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا. قوله إذا قدم الحاج أنا كفيل بزيد، هذا تعليق للكفالة أو الضمان، فيصح التعليق فيها، يعني يصح التعليق على شرط في الضمان والكفالة كضمان العهدة، كما مر معنا في مسائل ضمان العهدة. قال شهرا، هذه مسألة توقيت الكفالة لأنه سيكفله شهرا أو سيضمنه شهرا. وهذا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله جمع المسألتين، جمع ماذا؟ التعليق والتوقيت، جمع التعليق والتوقيت. إذن تصح هذه المسألة لأنها جمعت تعليقا وتوقيتا وكلاهما صحيح مع الانفراد، فكذلك يصحان مع الاجتماع. نعم. قال رحمه الله يعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه لا رضا مكفول به أوله كالضمان. أحسنت. يقول يشترط أن يرضى الكفيل كما أنه يشترط أن يرضى الضامن، لأن هذا حق سيلتزمه فلا يصح إلا برضاه. قال لا رضا مكفول به أو له كالضمان، لكن يعتبر تعيين المكفول به، يعتبر تعيين المكفول به إذا كان عليه حق. والمعنى أيضا أنه لا يعتبر رضا المكفول له، لأنه ذكر رضا الكفيل وذكر أنه لا يشترط رضا المكفول به ولا له. لماذا؟ لأنها وثيقة، يعني عقد الكفالة عقد وثيقة لا قبض فيها، فصحت من غير رضا المكفول به والمكفول له كالشهادة. فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة، برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به، فإن تلفت بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل. أحسنت. إذا مات المكفول برئ الكفيل، سواء كان الكفيل قد توانى في التسليم حتى مات أو لم يتوانى، لأن الحضور سقط عنه، فيبرأ الكفيل كما لو كان قد أبرئ المكفول من الدين. لكن الآن يبرأ الكفيل بموت المكفول، العكس هل يبرأ الكفيل بموت الكفيل؟ يعني إذا مات الكفيل هل يبرأ ورثته؟ مر معنا أنه يورث الضمان، فإذا إذا مات الكفيل فإنه لا يبرأ، وكذا لو مات المكفول له فإنه لا يبرأ. إذن لا تسقط إلا بموت ماذا؟ المكفول، إلا بموت المكفول، لأن الكفالة أحد نوعي الضمان، فلم تبطل بموت كفيل ولا مكفول له كضمان المال، لأنك الحقوق المالية تورث. هذا على المذهب، هذا القول الأول وهو المذهب. القول الثاني في المسألة هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يبرأ مطلقا ولو مات المكفول، لا يبرأ مطلقا ولو مات المكفول، بل يلزمه الدين. وهنا تنبيه على القولين، أن محل الخلاف إذا كان لم يشترط، فإذا كان قد اشترط الكفيل أنه لا شيء عليه إن مات المكفول فإنه يبرأ الكفيل بموت المكفول قولا واحدا حتى عند الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة. قال قبل المطالبة مفهومه أنه إذا كان ذلك بعد المطالبة فإنه لا يبرأ بتلف العين، فإنه لا يبرأ بتلف العين. قال برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول له، لأن الحق مبني على هذه العين، فإذا تلفت العين بفعل الله تعالى سقط الحق فبرئ المكفول، فإذا برئ المكفول برئ الكفيل. قال فإن تلفت بفعل آدمين فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل، لأن الحق ما زال في ذمة المكفول. نعم. وسلم المكفول نفسه برئ الكفيل، لأن الأصل أداء ما عليه ما على الكفيل، أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين، وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا، بلا ضرر في قبضه، وليس ثم يد حائلة ظالمة. أحسنت. إذا سلم المكفول نفسه برئ الكفيل، إذا جاء المكفول وسلم نفسه فإن الكفيل يبرأ. لماذا؟ لأن الأصيل وهو المكفول أدى ما على الكفيل، فأشبه ما لو كان قد قضى عنه الدين، وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد، يعني سلم الكفيل المكفول بمحل العقد، بمحل العقد كما لو كان قد عين محل العقد وقت العقد، يعني إذا كان وقت العقد قد حدد مكان التسليم وهو مكان العقد، أو كان لم يحدد ووقع العقد مطلقا، يعني وقع عقد الكفالة مطلقا، فإن التسليم يكون في مكان العقد لكون الكفالة وقعت مطلقة فلم يعين فيها موضع التسليم فيكون في محل العقد. قال وقد حل الأجل أو لا، وهذا يعلم من أن الكفالة تصح مؤجلة، يعني مر معنا الكفالة تصح معلقة وتصح مؤقتة وتصح مؤجلة. قال وقد حل الأجل، يعني أجل التسليم أو لا، إذن تصح الكفالة مؤجلة، لكن يعتبر أن يكون الأجل معلوما، فلو جعله إلى أجل مجهول لم يصح كما تقدم. قال وقد حل الأجل أو لا، يعني حتى ولو سلم الكفيل المكفول قبل حلول الأجل فإنه يبرأ بشرط، قال بلا ضرر في قبضه، إذا كان هناك ضرر في قبضه فإنه لا يبرأ، كما لو كانت حجة الغريم غائبة أو لم يكن هذا اليوم مجلس الحكم، يعني لم يكن هذا اليوم يوم مجلس الحكم، أو كان الدين مؤجلا، أو كان هناك ظالم يمنعه منه، فهنا لا يلزم قبوله كالمسلم فيه، يعني لا يلزم المكفول له أن يقبل تسليم المكفول قبل الأجل إذا كان هناك ضرر في قبضه. قال وليس ثم يد حائلة ظالمة، إذن يبرأ في هذه الأحوال بهذه القيود. لماذا؟ لأن هذا عقد على عمل، فيبرأ منه بالعمل المعقود عليه كالإجارة. طيب إذا امتنع المكفول له من الاستلام وليس هناك ضرر، فإنه يبرأ من؟ الكفيل، فإنه يبرأ الكفيل كالمسلم فيه. وإن تعذر إحضار المكفول مع المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه، وإن لم يشترط البراءة منه. نعم. إذا كان قد تعذر على الكفيل أن يحضر المكفول مع حياته، يعني المكفول حي ليس ميتا، قال أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، لا بد أن ننتظر هذا الزمن. لماذا؟ ليتحقق إمكان التسليم حتى يتمكن هذا الكفيل من إحضار المكفول، وسواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة. قال ضمن ما عليه، إذن يترتب على هذا العقد كما تقدم أن الكفيل يضمن ما على من؟ المكفول. إذن عليه، الضمير في عليه يعود على ضمن ما عليه، عليه الضمير يعود على المكفول، والضامن هنا ضمن الكفيل. أحسنت. طيب ضمن ما عليه، إذن يلزم الكفيل الدين أو عوض العين، يلزم الكفيل الدين أو عوض العين، مر معنا من يكون دينا أو أن يكون عينا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. والدليل الثاني لأن الكفالة أحد نوعي التوثيق، فيجب الغرم بها كالكفالة بالمال. الكفالة بالبدن أحد نوعي الكفالة، يعني الضمان والكفالة، فيجب الغرم بها كالكفالة بالمال، يعني كان الكفالة معنى عام يشمل الضمان والكفالة. قال إن لم يشترط البراءة منه، إذا كان قد شرط البراءة منه عند التعذر فإنه لا يلزمه. لماذا؟ لأنه إنما التزم الكفالة على هذا الشرط، فلا يلزمه سوى ما قضاه التزامه، يعني الذي التزم به هو الذي يلزمه. ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه بريئا. عندنا مسألة، إذا كان قد كفله اثنان، يعني عندنا مكفول وله كفيلان، قال ومن كفله اثنان، إذن لو تكفل اثنان بواحد فإنه يصح العقد، وأيهما قضى الدين فإن الآخر يبرأ، إذا قضى أحدهما الدين فإن الآخر يبرأ لما تقدم في الضمان. قالوا من كفله اثنان فسلمه أحدهما، إذن عندنا مسألة سقوط الحق بالقضاء أو الإبراء، وعندنا مسألة التسليم. قال فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، إذا كان قد سقط الحق برئ الآخر، إذا كان لم يسقط الحق وإنما وجد التسليم للبدن فإن الآخر لا يسقط عنه. قال لم يبرأ الآخر، إذا سلم أحدهما الكفيل، عفوا، إذا سلم أحد الكفيلين المكفول فإن الكفيل الآخر لا يبرأ، فإنه لا يبرأ. لماذا؟ لأن كل واحد من الكفيلين ليس فرعا عن الآخر، ليس فرعا عن الآخر، فلا يبرأ ببراءته، لا يبرأ ببراءة الآخر. ولأن إحدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء للحق، فلم تنحل الوثيقة الأخرى. إذا ننظر إلى عقد الكفالة أن المقصود منه ليس مجرد تسليم البدن، وإنما استيفاء الحق، كما أن المقصود بالرهن استيفاء الحق، والمقصود بالضمان استيفاء الحق. فإذا سلم أحدهما الكفيل لم يستوفي المكفول له حقه المالي أو العين إلى الآن. إذن إذا سلم أحدهما فإن الآخر لا ينفك عنه حقه، لا ينفك عنه الحق ولا يبرأ. كما لو كان قد أبرئ أحدهما، أو كان قد انفك أحد الرهنين، لو كان عندنا رهنان وانفك أحد الرهنين من غير قضاء للحق فإنه لا ينفك الرهن الآخر. هذا إذا كان قد سلمه أحدهما، بخلاف ما إذا سلم المكفول نفسه. إذا قال وإن سلم نفسه برئا، عندنا مسألة تسليم البدن من أحد الكفيلين لا يبرأ الآخر، تسليم البدن من المكفول يبرأ الجميع. قال برئا. لماذا؟ لأن هذا المكفول أصل لهذين الفرعين، فإذا برئ الأصل برئ الفرعان. ولأن هذا المكفول قد أتى بما يلزم الكفيل لأجله، وهو أن يحضر بدنه، فإذا كان قد أحضر نفسه فقد برئت ذمة الكفيل، كما لو كان قد قضي الدين.